الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير، قال: إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. بيّن رحمه الله تعالى في هذا الموضع إلى أن من أنواع من ضل أو من خالف وحصل منه الخلاف في التفسير ما كان بسبب طرق الاستدلال، وذلك كان من طائفتين: الطائفة الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وقلنا فيما سبق أن الغالب على هؤلاء هم أهل البدع والأهواء الذين يريدون أن يفسروا القرآن على أهوائهم. فهم اعتقدوا أولا ثم ذهبوا يستدلوا ثانيا، فحملوا الألفاظ ما لم تحتملها. وهم درجات: صنف منهم أتوا بشناعات وغرائب لا تحتملها لغة ولا عقل ولا فطرة فضلا عن الشرع، ومن ذلك تفسير بعض الرافضة لقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا إيش؟ قالوا عائشة، قالوا عائشة قاتلهم الله. وهذا تفسير بعض الرافضة للشجرة الملعونة في القرآن بأنها معاوية وسلالته، وهذا كذلك من عجائب التفسير الذي يأتي من أهل الأهواء. وهكذا كذلك نحو هؤلاء المعتزلة كما سيأتي معنا إن شاء الله شيء من ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. فالمعتزلة كذلك اعتقدوا أولا ثم فسروا القرآن بأهوائهم ثانيا على حسب عقيدتهم، ومن ذلك ما ذكره الزمخشري. قد مر معنا الزمخشري وكتابه وتفسيره الكشاف، ففسر قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، قال: كلمه بمخالب الحكمة، كلمه بمخالب الحكمة، فحرف كلم الذي هو من الكلام إلى كلم الذي هو من الكلم، أي التجريح، وهذا تحريف لعقيدته الفاسدة في القرآن، فإنهم يقولون بخلق القرآن وبخلق كلام الله وأن كلام الله مخلوق، ينفون عن الله صفة الكلام، فلأجل هذا لا يريد أن يفسرها بالكلام ففسرها بالتجريح والكلم، وظاهر اللغة يرد عليه. فقوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمصدر الذي هو التكليم، ولو كان المراد به التجريح لقال: وكلم الله موسى ماذا؟ كلما، ليس تكليما، ولكن هذا لأنه اعتقد أولا ثم استدل ثانيا. وهكذا كذلك تجاوزاته وتجاوزات غيره من أهل الأهواء في تفسير كلام الله، فتجده مثلا بسورة آل عمران بقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يذكر تعظيم هؤلاء العلماء وكيف أن الله عظمهم هذا التعظيم، ثم يقول: وإذا قلت من هم هؤلاء العلماء؟ قال: قول لك هم علماء العدل والتوحيد، يريد به علماء المعتزلة، علماء العدل والتوحيد. بل يأتي بعدها للآية بعدها بتفسير الإسلام، وأن الإسلام الذي يراد في هذه الآية هو إسلام المعتزلة، وأن ما سواه فليس بإسلام، فيكفر أهل السنة. فيذكر بعد ذلك فيقول: وفيه من ذهب إلى تشبيه، وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية، يعني أن رؤية الله جائزة، فضلا عن أنها تكون. أهل السنة يقولون أن الله جل وعلا يرى رؤية تليق بجلاله وعظمته بأدلة الكتاب والسنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهو يقول: وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور، لأن المعتزلة قدرية نفاة، فيتهمون أهل السنة بأنهم ماذا؟ بأنهم جبرية. يقول: لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام، يعني كفرة. يقول: الذين يثبتون الرؤية والذين يثبتون القدر أنهم ليسوا على دين الإسلام. ثم يقول: هذا بين جلي. وهذا كذلك الأشاعرة يحرفون آيات كثيرة، فتأتي مثلا إلى تفسير الجلالين، فإذا أتى إلى قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، يقول: صادق. وإذا جاء إلى قوله: أعلم، والله أعلم بما كانوا يعملون، يقول: عالم، ونحو ذلك من التحريف، لأنهم لا يثبتون صفة المفاضلة لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتونها على ما تليق بجلال الله وعظمته، وقد مر الكلام على ذلك في دروس التفسير. وهكذا غير ذلك كثير، غير ذلك كثير. وهكذا من ابتلي بالنظر العقلانية، فتجد مثلا البيضاوي في تفسير قول الله جل وعلا: فمثله كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني آكل الربا، يفسرها بتفسير الزمخشري المعتزلي، فيقول: زعم بعضهم أن هذا فيه تلبس الإنس بالجن، وليس الأمر كذلك، فيبدأ ينفيه، يبدأ ينفيه ويعطل ذلك وهو بالرأي، فهم يعتقدوا أولا ثم استدلوا ثانيا. وهكذا الطائفة الثانية قال: قوم بسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وهذا كذلك نوع من الخطأ وسبب من أسباب الاختلاف، أن ينظر إلى اللفظ فقط دون النظر إلى السياق والسباق، ودون النظر إلى أسباب النزول الذي به يفسر القرآن، مثل ما فسر بعض المتكلمين ونحوهم بعض المفتونين بالإعجاز العلمي، ويحملون ألفاظ القرآن ما لا تحتمل، فيفسرون قول الله جل وعلا حتى يتبين لهم أنه الحق، يقولون أن الضمير في قوله أنه الحق أنه يعود على الله، وأن في هذا دليل على الاستدلال بالخلق على الخالق، وهذا هو قول المتكلمين، وهو تفسير أهل الإعجاز العلمي في هذا الزمان. ورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وبين أنه من كلام أهل الكلام، وأن قول عامة المفسرين أن الضمير يعود إلى القرآن، أنه الحق أي القرآن وما فيه من الدلالة والإشارة إلى الآيات النفسية والأفقية كما بسطه في ذلك الموضع فليرجع إليه في الجزء الثالث في الدرس. وهذا كذلك تفسيرهم لا ينفذون إلا بسلطان، زعموا أن فيه دليل إلى الوصول إلى القمر واختراق الأسلاك، بينما الآية قبلها وبعدها يدل أن المعنى إنما هو يوم القيامة، أن المراد به يوم القيامة، وهو الذي فسره به المفسرون من السلف ومن بعدهم، ولكنهم يأخذون إلى ظاهر اللفظ دون اعتبار إلى السياق والسباق ودون اعتبار إلى تفسير السلف وغير ذلك مما فيه خروج عن الاعتدال وعن الطريق السوي في هذا المقام. قال رحمه الله: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه يعني بهوى منهم من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. الأولون يريد الذين اعتقدوا ثم استدلوا، ذهبوا إلى المعنى الذي في نفوسهم فقط ولم يبالوا بأن اللفظ يحتمله أو لا يحتمله، يستصيغه أو لا يستصيغه، يصححه أو يرده، المهم عندهم أن يثبتوا الذي يعتقدون. والصنف الآخر هم الذين نظروا إلى اللفظ دون اعتبار لسياق الكلام وسباقه وسبب نزوله وغير ذلك. قال: إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام أو سياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون باحتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط بذلك الذين قبلهم. الذين قبلهم هم الذين راعوا المعنى مثل ما سبق، والذين بعدهم هم الذين نظروا إلى اللفظ دون اعتبار إلى المعنى الذي قد يشير إليه السياق والسباق وسبب النزول وتفسير السلف. قال: كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون يعني الفرقة الثانية، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أي اللفظ أسبق، يعني كل منهما من الطائفتين والفرقتين نظر إلى معنى، الأولون نظروا إلى المعنى فقط والمعنى الذي في نفوسهم وأهوائهم، والآخرين نظروا إلى اللفظ دون اعتبار إلى ما قد يتضمنه هذا اللفظ من معنى بسياقه وسباقه وسبب نزوله وتفسير السلف أو إجماع المفسرين على معنى معين. قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، مثل تفسير الزمخشري: وكلم الله موسى، سلب معنى الكلام في الآية وحوله إلى معنى ماذا؟ الكلم الذي هو التجريح. قال: وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يحملوه معنى لم يدل عليه، مثل فعل الرافضة يقولون: الشجرة الملعونة هي معاوية وسلالته وهو من الجور والظلم قاتلهم الله. فهذا تحميل لللفظ ما لم يدل عليه ولم يرد به، فإنه شيء فيه تكلف. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، خطأهم في الدليل والمدلول، الدليل أي الذي استدلوا به، والمدلول أي المعنى الذي فسروا به هذا الدليل. فاستدلوا مثلا بهذه الآية على التجريح وهذا خطأ، والمدلول هو نفي الكلام وإثبات التجريح وهو خطأ، فكلا الأمرين خطأ، الدليل الذي استدلوا به والمدلول الذي أثبتوه. قال: وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه بالدليل لا في المدلول، وهذا مثل ما سيأتي في تفسير بعض المفسرين مثلا: والذين معه يقول هو أبو بكر، وهذا من جهة المعنى صحيح، لأن أبا بكر أول من هو يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكنه ليس هو المقصود بهذه الآية، ليس هو المقصود بعينه فقط بهذه الآية، بل المقصود جملة وجماعة من المؤمنين أثنى الله عليهم بالقرآن في القرآن. قال وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل، أي في الاستدلال بهذا الدليل، لا في المدلول، وإن كان المدلول معناه صحيح، لأن أبا بكر أول من يدخل في هذا المعنى كما سيذكره رحمه الله. قال وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، يعني شراح الحديث كذلك أخطأوا في هذا، ويشير بهذا إلى الضلالات التي وقعت والاختلافات في شروح الحديث بسبب هذين الخطأين. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان بدرس